أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فلولا كانت قرية آمنت، ما المراد بالقرية؟ هذه قرية يونس بن متى وتسمى نينوى، وهي من جهة العراق والشام قريبة من الموصل. هذه القرية كان سكانه الآشوريون واليهود، والمراد من القرية المدينة، اصطلاح القرآن شيء واصطلاح الجغرافيين الهابطين شيء. القرية المدينة الجامعة للدولة والأمة، والقرية هو الجمع، ويكفينا أم القرى مكة. هذه القرية المسمات بنينوى فيها سكان من اليهود والآشوريين، وفجروا وفسقوا وخرجوا عن طاعة الله، وانتشر فيهم الشرك والبدع والضلالات. إذن فأرسل الله تعالى إليهم نبيه ورسوله يونس ابن متى عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل. فلما جاءهم دعاهم إلى الله لأن يتخلوا عن الفجور والظلم والشر والفساد وأن يعبدوا الله وحده، فضحكوا وسخروا لأنهم تشبعوا بالباطل والشر، تضلعوا. والشخص إذا فسق وفجر وتوغل يضحك ويسخر من الدعوة إلى الله، فما كان منه إلا أن توعدهم بسم الله بالعذاب الأليم، عذاب الخزي في الدنيا قبل الآخرة. وما صبر، وخرج بالليل هاربا من ديارهم بدون إذن من ربه، فما وفق في هذا، ما استأذن. وقومه ما إن شاهدوا قد خرج قالوا الآن ينزل العذاب، لأنهم يعرفون صدقه وما يخبر به وكيف يتم كما هو، فعلموا أن العذاب قد ينزل، وقد تكون لاحت لهم بعض العلامات. فما كان منهم إلا أن فرقوا بين النساء والأطفال، بين الحيوانات ذكرانها وإناثها صغارها وكبارها، وغجوا كلهم غجة واحدة، يا حي حين لا حي، يا حي محي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت، ارفع عنا العذاب. كلهم فرفع الله تعالى عنهم العذاب. بودي أن تحفظوا هذه الدعوة عندما تصابون بالكرب أو بالغم أو الهم، ومن هو الذي يخلو منه يفزع إلى الله بهذه الدعوة، يا حي حين لا حي، يا حي محيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت، ارفع عنا العذاب أو اكشف عنا الضر حسب حالك وما أنت فيه. يا حي حين لا حي، يا حي محيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت، فارفع عنا العذاب. ما زالوا يصرخون بها والمدينة كلها تبكي وتصرخ، حتى الحيوانات. فصلوا الصغار عن الكبار حتى تقشع العذاب وزال. يا حي حين لا حي، يا حي محيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت، ارفع عنا العذاب. يا حي حين لا حي، يا حي محيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت، ارفع عنا العذاب. أما يونس عليه السلام فقد سافر ووجد سفينة في الطريق على شاطئ البحر الأحمر والقلزم، فركب. فلما ركب السفينة وانطلقت في عرض البحر قال ربانها: إن الحمل ثقيل، معشر الركاب تغرقون كلكم أو واحد منكم، لا بد من تخفيف حملة السفينة. قالوا: إذن من يتبرع بنفسه؟ لا أحد. إذن القرعة المساهمة والاستهام، فاستهموا فوقعت القرعة على يونس بن متى والله العظيم، فأخذوه من يديه ورجليه وألقوه في البحر. فصدر أمر الله تعالى إلى سمكة من أعظم السمك، فتحت فاها فدخل مع الماء في بطنها وأصبح في ثلاث ظلمات، وعرف أنه أذنب، فأخذ يردد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما زال يرددها حتى استجاب الله تعالى له وأمر السمك أن تقذف به على شاطئ البحر. ولما خرج إلى الأرض وقد نضج لحمه، ظلمة الحوت والبحر ينضج لحمه من حرارة باطن الحوت، أمر الله شجرة تسمى عندنا الدباء المدنية، فقامت فكانت كالمستوصف العجيب، وإلى الآن ورقها ناعم ولا يقع الذباب ولا البعوض عليه. وسخر الله وعلى تنحدر من بعيد وتأتي فتقف عليه فيرضعها. واستمر في هذا المستشفى الرباني حتى شفيا وعاد إلى قومه، ففرحوا وهللوا وكبروا، وهلل هو وكبر مثلهم. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة اليقطين الدب: وإن يونس لمن المرسلين، شهادة بأنه رسول الله وإلا لا؟ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفرك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذا كلام من؟ هذا من أين للنبي محمد أن يعرف هذا؟ لمن ما عرفه العرب كلهم؟ هذا وحي الله عز وجل، هذا تقرير أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلولا كانت قرية آمنة، فهلا كانت قرية آمنة ولا يتهز أهل مكة وتحركهم: آمنوا، أسلموا، صدقوا قبل أن تنزل بكم الكوارث ويحل بكم الخزي والعار. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، اللهم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم في الخيرات والبركات إلى أجالهم. هذه هي المدينة الوحيدة التي آمن أهلها عن آخرهم قبل أن ينزل بهم العذاب ونجاهم الله عز وجل. أما عاد، أما ثمود، أما مدين، أما صالح، أما يصرون على الكفر والعناد والشرك والباطل حتى ينزل العذاب، فلا يبقي منهم أحدا إلا من آمن وخرج مع نبي الله هاربا. ثم قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذه الجملة قالوا لرسول الله أو لمن؟ لرسول الله الحزين المتألم الذي بذل كل طاقاته وكل جهوده من أجل أن يؤمن بنو مكة. أهل قريش ما آمنوا 13 سنة، المؤمنون عدد الأصابع 13 سنة، وهو يبكي ليل نهارا. فيسليه الله عز وجل ويصبره ويعزيه ويقول له: ولو شاء ربك يا رسولنا لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو أراد الله أن يؤمنوا يخرجون عن طاعة الله، وهو الذي إذا قال كن للشيء يكون. لو قال آمنوا أمر تكوين لآمنوا أجمعين، ولكنه يأمر أمر التشريع لا أمر التكوين. لماذا؟ لأن هذه الحياة لها سر ولا حكمة، ما وجدت إلا لتلك الحكمة وذلك السر. أراد الله أن يذكر ويشكر فأوجد هذا العالم الأرضي وأوجد هذه البشرية، ثم كتب في كتاب المقادير أن من أطاعه وعبده فزكت نفسه يدخله دار السلام، ومن عصاه وفجر وخبثت نفسه يدخله دار البوار. إذن وكانت الرسل ترسل والكتب تنزل والناس أحرى، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس إكراها أبدا على الإيمان، ولا يكره أحد على الإيمان، وإنما يأمر فقط وينهى. والرسول كم حاول من أبي طالب أن يسلم، كم وكم، وعند وفاته واحتضاره يا عم قل لا إله إلا الله ما قالها. فمن ثم اقرأوا قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما هو شأنك هذا، ما أنت أهل لذلك. الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفأنت يا رسولنا تكره الناس حتى يكونوا؟ ما تستطيع، القلوب بيد الله عز وجل، وكتاب المقادير مضى، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فأهل الجنة يسرعون إلى الإيمان بمجرد دعوة فيؤمنون ويستقيمون، وأهل النار تعرض عليهم الدعوة تلازمهم، تصيح في وجوههم، تجوعهم، ما يؤمنون، لأنه مكتوب أنهم من أهل جهنم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ثم قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. والله العظيم ليس من شأن أي نفس، شريف وضيع، غني فقير، في الأولين في الآخرين، في مكة في باريس، ما كان لنفس تؤمن إلا إذا أذن الله لها بذلك. إذن فهيا نطلب الإيمان منه، ما دام لا إيمان إلا بإذنه، هيا نرفع كفنا إليه: اللهم آمنا وأمنا يا رب العالمين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل رجس العذاب الوسخ علاما على الذين لا يعقلون. من هم الذين لا يعقلون؟ الذين ينغمسون في الزنا واللواط والفجور والخمر والحشيشة وعقوق الوالدين وترك الصلاة، هؤلاء عقلاء؟ من يقول عقلاء؟ مثال: هل رأيت عاقلا يأتي إلى بركة حوض كله خوء وبول وعذرة ويغمس نفسه فيه؟ وجدتم هذا؟ ألا يفعل أحد؟ والله للذي يرمي بنفسه في زنيا أو فجوة لوطية لكان أقبح وأسوأ وأخبث من ذاك الذي يرمي نفسه في العذرة. لأن هذه البركة ما يتعلق ذلك بقلبه وروحه، جسمه فقط ينظف ويغسله، ولكن إذا فجر أو كفر أو أشرك وتلطخت نفسه من يغسلها؟ ما هي اليد التي تغسلها؟ اللهم إلا الله، وذلك بأن يتوب إلى الله، يرجع رجوع الصدق، البكاء ودفع الدموع وقيام الليل وصيام النهار حتى يزول ذلك الأثر السيء. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على من يصبه على من؟ على الذين لا يعقلون. الذي ما يعقل أنه مخلوق مربوب، وأن له قطعا خالقا ربا، ثم لا يذكره ولا يعبده، هذا عاقل؟ والمثال الذي بينت أوضح من هذا. ذو العقل ذاك الذي يعقل نفسه دون المهالك، دون المعاطب، دون الشرور والمفاسد، صاحب العقل. العقل مأخوذ من عقال البعير. إن كان لك عقل، عقلك يعقلك دون الذنوب والآثام، ولا يسمح لك أن تتورط وتتوسخ وتنتن وتعفن بعدما كنت نظيفا طيبا طاهرا. ولكن لا يعقلون. على من يصب الله الرجس؟ على الذين لا يعقلون. أعيد تلاوة الآيات. تأملوا يا دارس القرآن الكريم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم بالحياة الطيبة إلى حين آجالهم. ولو شاء ربك يا رسول الله أيها المستمع والسامع، ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا، ولكن جعل الإيمان يعرض على النفوس، من قبله واستقام أسعده، ومن رفضه وتركه أشقاه وأخزاه، امتحان وابتلاء. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس من حقك هذا يا رسول الله، ما تستطيع. قلت لكم أبو طالب عمه على فراش الموت، يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. ما قال؟ قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية تذهب حزنه وألمه. فما على الداعي إلا أن يصبر على الدعوة، ما يكب ولا يحزن ولا يقول ما استجاب الناس لي، ما قبلوا دعوتي، ويرفضها ويهرب كما هرب يونس. وذاك نبي ورسول يجب أن يثبت حتى الموت وهو يدعو إلى الله عز وجل، ولا يحزن ولا يكرب. وإذا أصابه كرب حزن يرجع إلى هذه الآيات يعالج بها نفسه. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. نعوذ بالله من الذين لا يعقلون، كيف نخالطهم أو نجالسهم أو نعايشهم وهم لا عقول لهم؟ يأكلون الباطل ويشربون الحرام ويفعلون الجرائم، هؤلاء لهم عقول؟ إليكم هداية الآيات المستنبطة من هذه الآيات الثلاث. تأملوا. قال: من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده دعوته إياهم إلى الإيمان به وحضهم عليه. من أين أخذنا هذا؟ فلولا كانت قائمة يحث قريشا وأهل مكة على ذلك، فهل لا آمنوا كما آمت قوم يونس؟ من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده دعوته إياهم إلى الإيمان به وحضهم عليه. ثانيا، قبول التوبة قبل معاينة العذاب. قبول التوبة متى؟ قبل مشاهدة العذاب. بالأمس ما كنا مع فرعون وإلى لا، لما غرق وغرقت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال جبريل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المجرمين أو المفسدين. وأبو القاسم فداه أبي وأمي ماذا قال؟ تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فقوم يونس فقط فهموا أن خروج نبيهم وشهوده سوف يسبب هلاكهم، فأعلنوا عن توبتهم نساء ورجالا قبل مشاهدة العذاب. من أين أخذنا هذا؟ قبول التوبة قبل معاينة العذاب ورؤية العلامات، ورؤية العلامات لا تمنع من التوبة، مجرد علامات كالمريض مرض شديد هذا ما هو حقيقة كرؤيته ملك الموت، ما يمنع المريض المرض الشديد أن يتوب، لكن إذا غرغرت وشاهد ملك الموت أغلق باب التوبة. ثالثا إرادة الله الكونية هي التي يكون بها الأشياء، لا تتخلف هذه أبدا، إذا أراد شيء قال لو كن لا بد أن يكون، سماء كانت أو أرضا أو كان من كان. وإرادته الشرعية التكليفية جائزة التخلف، أما أمرنا بأن نقيم الصلاة وهذا تشريع وإلا، وفينا من لم يصلي. ومعنى هذا أن إرادة الله نوعان، إرادة تكوينية وهي التي إذا أراد الشيء وطلبه يكون لا بد، وإرادة تشريعية ابتحانية ابتلائية يبتل عباده، أطيعوني تسعدوا أعصوني تشقوا، ويبين لهم طريق السعادة طريق الشقاء، يبين لهم ما يفعلونه وما يتركونه، فإن ركبوا أنفسهم وتركوا ما أمرهم وفعلوا ما نهاهم عذبهم وأشقاهم. قال إرادة الله الكونية التي يكون بها الأشياء يكون بها الأشياء لا تتخلف أبدا، وإرادته الشرعية التكليفية جائزة التخلف. هاي أمة الإسلام مأمورة بترك الزنا والربا وإلا لا، والخمر والكذب هاي تفعله، إلا من رحم الله، إلا من نجى الله عز وجل. رابعا لا إيمان إلا بإذن الله وقضائه، فلذا لا ينبغي للداعي أن يحزن على عدم إيمان الناس إذا دعاهم ولم يؤمنوا، لأن الله تعالى كتب عذابهم أزلا وقضى به لا بد وأن يتم، فيستمرون على كفرهم باختيارهم وإراداتهم.